الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 31 من 40 النووية، ووقفنا عند قول الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أصل في الزهد وحقيقة الزهد، وهو منهج في الحياة. وهذا الحديث يبين حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال عما ينفع، فإن أسئلة الصحابة ليس فيها تعنت وليس فيها سؤال عن أمور لا تنفع، ولكنهم سألوا عن أمور تنفعهم في الدين والدنيا. وهذا السؤال الرجل يدور على هذا، قال: دلني على أمر إذا فعلته أو عملته أحبني الله، وهذا متعلق بالآخرة أساسا، والثاني قال: وأحبني الناس، وهذا متعلق بالدنيا أساسا، وإن كان كل واحد يدخل فيه الآخر. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده بجواب مختصر عن القسط الأول من سؤاله وعن القسط الثاني منه. فالأول قوله: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. فالجواب عن الأمر الأول، وهو أن حبة الله إنما تنال بالزهد في الدنيا. والزهد حقيقته ما هي؟ الزهد ليس هو ترك الدنيا والتخلي عنها بالكلية، لا، بل من أحسن من عرف الزهد هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة وفي غيرها من كتبه، لكن بالأساس في الاستقامة، الذي رد به على المتصوفة وبين حقيقة الزهد الإسلامي كيف يكون. الكتاب مطبوع في مجلد كبير بتحقيق محمد رشد سالم رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام عرف الزهد بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة. فانظر، شيخ الإسلام عرفه ولم يتكلم عن الدنيا كثرة وقلة، وجودا وعدم، لا، بل قال: ترك ما لا ينفع في الدنيا، عفوا، في ترك ما لا ينفع في الآخرة. فهذا هو الزهد. وقد يكون رجل زاهدا وهو من أغنى الناس، وقد يكون رجل متعلق بالدنيا تعلقا عظيما وهو من أفقر الناس. ولهذا في الحديث: وعائل مستكبر، قال العلماء: عظم عليه الذنب لقلة الداعي، لأنه قليل المال ومع هذا مستكبر. فالزهد كما يقول القرافي في الذخيرة، والذخيرة من كتب المالكية الموسوعية الكبيرة، وعادة المالكية أنهم يختمون كتبهم بكتاب يسمى الكتاب الجامع، والجامع يذكرون فيه خلاصة الأبواب الفقهية والعقدية، ويزيدون عليه فوائد ورقائق ومسائل في الزهد والمسالك والأمور المسلكية بما عز نظيره في المذاهب الأخرى. فمن ذلك كلام القرافي، قال القرافي: قال: وليس الزهد بقلة المال، إنما الزهد هو قطع التعلق بالدنيا، يعني من جهة القلب. ولهذا في الدعاء: واجعل الدنيا في قلوبنا ولا تجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. فإن الدنيا إذا استحكمت من القلب أهلكت صاحبها، أما إذا بقيت في اليد فقد تكون من أغنى الناس. ولهذا من الصحابة من كان غنيا، وعبد الرحمن بن عوف بدأ فقيرا ومات غنيا وعنده مليون دينار أو درهم، نسيت. وعثمان بن عفان كان غنيا وهو قد اشترى الجنة بماله، أبو بكر كان ميسور الحال، وهكذا. ومن الصحابة من كان فقيرا، والكل كان زاهدا. إذن المسألة ليست مسألة وجود مال أو عدم وجود مال، أو أن تلبس لباسا رثا أو أن لا تتزين، لا، غلط. بل عالج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتبه سيما في تلبيس إبليس، وأيضا في كلام له متفرق في صيد الخاطر، هذه النظرة الخاطئة للتصوف، عفوا للزهد عند المتصوفة، وبين أن الزهد هو تعلق القلب بالله وترك التعلق بالدنيا، ولا علاقة له بما تراه من مظاهر الناس الخارجة أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الخلق، ومع هذا كان معتنيا بما عنده وبما أعطاه الله جل وعلا بدون كلفة. إذن الزهد ما هو؟ هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذا يجرنا للكلام على أمر آخر وهو الورع. الورع هو ترك ما قد يضر في الآخرة. شوف، الزهد ترك ما لا ينفع قطعا، أما الورع هو ما قد يضر، ولهذا الورع عرفه بعضهم فقال هو ترك ما ليس به بأس حذرا مما به بأس. فالورع درجة أكثر من مسألة الزهد. قال إذن هذا هو حقيقة الزهد، فلا علاقة له بالدنيا قلة وكثرة، وإنما هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الأمر الثاني الذي طلبه الرجل، قال ودلني على أمر إذا فعلته أو عملته أحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. واضح؟ لأن الناس حريصون عن المال والمتاع في الحياة الدنيا، والغالب على الجنس البشري الإنساك، وخلق الإنسان وكان الإنسان قتورا، والله جل وعلا قال وإنه لحب الخير لشديد. هذه طبيعة البشر. قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فهذه طبيعة البشر، ولهذا حقوق البشر مبنية على المشاحة خلاف ما يكون مع الخالق، فهو مبني على المسامحة. واضح؟ ولهذا يمنع العبد إذا كانت عنده مظالم أن يتحلل من الناس، لأن الأصل في الحقوق مع البشر مبنية على المشاحة. وهذا الذي عند الناس إذا سألتهم إياه سقطت درجتك في أعينهم، ولهذا قال جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجعل الفلاح عنوانا لمن وقي شح نفسه، لأن الشح بلاء. واضح؟ والناس جبلوا على الإمساك، وإن كان فيهم من يعطي، ولهذا بعض الناس الكرم سجية له، وبعضهم يحتاج أن يتكلف الكرم حتى يصبح سجية له، وهذا لا بأس، فإن الله تعالى كما قسم الأرزاق بين الخلق قسم أيضا بينهم الأخلاق كما في الحديث. وعليه فإن العبد كلما كان زاهدا فيما عند الناس كلما عندهم أكرم، ولهذا قالوا قديما احتج إلى من شئت تكون أسيرة، واستغني عن من شئت تكون نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكون أميرة. فأنت إذا احتجت إلى المخلوق كنت أسيرا له، حتى قال بعض السلف ما وضعت يدي في قصعة فلان إلا ذللت له. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام حسن له على أن الهدف من هذا أن العبد إذا أسدى لك معروفا كان في قلبك نوع تعلق به وتأله إليه، قال فإذا رددت له هذا المعروف وكافأته به صرت أنت وهو في نفس الدرجة، فانتزع من قلبك هذا التأله. قال فإن لم تؤدي له هذا المعروف فعلى الأقل أدع له حتى ترى أنك قد كافأته، والدعاء لا شك أنه كل أجر عظيم ومعروف عظيم. المفيد لا تجعل إنسان يفعل لك معروفا وتبقى هكذا لا تفعل شيء، فإنك إذا بقيت على هذا يبقى في قلبك نوع تعلق به، ومعلوم أن القلب ينبغي أن يكون خالصا متمحضا متألها لله جل وعلا وحده، لأن المحبة الإلهية لا تقبل الشريكة. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام أمره الله تعالى في آخر حياته أن يذبح ابنه إسماعيل. لماذا؟ لأنه لما رزق بإسماعيل على كبر وبلغ معه السعي، وصار قلب إبراهيم عليه السلام معلقا بابنه إسماعيل، أراد الله، ومعلوم أن إبراهيم خليل الرحمة، والخلة درجة من المحبة لا تقبل أن يشاركها أحد فيها تلك المحبة، فأراد الله أن يعلم وأن يظهر للخلق أن خلة إبراهيم باقية على ما هي عليه، فأمره الله أن يذبح ابنه، ليس بأمر، ولكن أمره أن يذبح ابنه بمنام، فامتثل إبراهيم ذلك المنام، ورؤيا الأنبياء حق، وقال له ابنه إسماعيل: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إبراهيم كان مصدقا للرؤيا من قبل، لكنه لما امتثل وترجم تلك الرؤيا المنامية إلى حقائق قلبية ومعان واقعية، قال له الله جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم. ليش؟ لأنه لما امتثل إبراهيم ونجح في الاختبار، وبين أن خلته لله باقية على ما هي عليه، وأن الابن وإن كان لم يشارك محبة الله جل وعلا في قلب إبراهيم، لم يكن من ذبح إسماعيل فائدة، لأن صار هذا مفسدة ليس فيه مصلحة، لأن المصلحة حصلت بغير الذبح، فجاء الكبش الأملح وذبحه إبراهيم عليه السلام، وصارت سنة نقتدي بها بهذا النبي الكريم وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام إلى هذا الوقت. واضح؟ فهذه القصة تبين لك أن الناس كلما أقللت من الحاجة إليهم كلما كنت أحب عندهم. يستفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول كما ذكرت حرص الصحابة على الخير وسؤالهم عما ينفع. الثاني إثبات صفة المحبة لله، فإنه قال: يحبك الله، ونثبتها على حقيقتها اللائقة جل وعلا. الأمر الآخر إثبات أن الخير للعبد في محبة الله إياه، الخير إذا أحبك الله، وليس الشأن بأن تحب الله، إنما الشأن أن يحبك الله. ولهذا قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. يستفاد من هذا الحديث أن مما يجلب محبة الله جل وعلا الزهد في الدنيا، ويستفاد منه أيضا أن مما يجلب محبة الناس للعبد أن يزهد العبد فيما عند الناس، وأن يبقى معلقا قلبه بالله، ويسعى ألا يسأل الناس حوائجهم، وإن كان كما يقال عندنا في تونس: مولى التاج يحتاج، يعني صاحب التاج يحتاج، لا بأس أن تحتاج، لكن وإن احتجت رد ذلك المعروف، وادع لصاحب المعروف، وكن أنت سباقا للمعروف قبل أن يسبقك الناس إليه. تفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.